إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذه الرسالة الطيبة المباركة المتعلقة بنوع من أنواع الأصول العلمية التي ينبغي أن يتعلمها كل سالك في سبيل العلم الشرعي. فينبغي أن يتعلم الأصول ويدرسها دراسة جيدة ويعطيها من وقته ما يفقهها فيه، ويعني لا يبخل عليها بشيء من الوقت. وفي الحقيقة كان الدرس السابق عبارة عن مقدمات، واليوم لعلنا نبدأ في الموضوع أو في الدخول في الموضوع، وهذا هو المجلس الأول فيه. قال المصنف حفظه الله تعالى: حكم التفسير وأقسامه. حكم التفسير وأقسامه. وتقدم قول أن التفسير معناه التبيين والإيضاح، فتقول فسر فلان كلامه أي أوضحه وأبانه، وتقول للشخص فسر لي كلامك أي أوضح لي كلامك وبين، وتقول فلان يعني تكلم بكلام مفسر يعني كلام واضح مبين. أما حكم التفسير فحكم التفسير فإن الله عز وجل أنزل كتابه لأجل أن يتدبره الناس وأن يتعقلوه، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والتدبر معناه التفهم، والتفقه في معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. ونعى على من لم يتدبر كلامه، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن هذا نأخذ أن كثير من القراء الذين يحفظون القرآن ويقيمون الحروف وفقط، هؤلاء لا يسمون بأنهم قد أخذوا القرآن. لا، إنما يأخذ القرآن من عقله وتدبره وفهم مراد ربه منه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون هذا جيدا، فكانوا يقولون: كان الواحد منا إذا حفظ البقرة وآل عمران عظم في أعيننا. وهم كما تعلمون أهل الحفظ والإتقان. لماذا يعظم في أعينهم؟ لأنه لا شك قد صار في الأحكام إماما. إن كما تعلمون آية سورة البقرة كلها عبارة عن أحكام، فصار في الأحكام إماما. ولذلك يتضح ذلك من قول بعضهم: كان الواحد منا لا يتجاوز إذا حفظ العشر آيات لا يتجاوزهن حتى يتعلمهن، أي يتعلم مراد ويعرف مراد الله من هذه الآيات، فيعرف فيما نزلت ومعنى الآية وما يتعلق بها من مفهوم ونحو ذلك، فلا يخفى عليه شيء من ذلك كله. فلما حفظوا القرآن حفظوا القرآن والأحكام معا، فلم يحفظ القرآن لمجرد حفظ حروف فحسب، لا، إنما حفظوا القرآن والأحكام، فكانوا أئمة في هذا الباب. فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فنعى الله عدم التدبر ولم ينع عدم الحفظ. هل رأيتم في آية واحدة من آيات القرآن أن الله نعى على من لم يحفظون حروف القرآن نعى عليهم؟ إنما نعى من؟ نعى من لم يعقلوا ولو كانوا يحفظون آياته وحروفه ولو كانوا يحفظونها حفظا بإتقان عام، إنما نعى على من لم يتدبر ولم يعقل. فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والتدبر يكون بعد تفسير ألفاظه وفهم معانيه، ولذا فالمسلم مأمور بهذا الفهم والتفسير، مأمور أي واجب عليه هذا، يجب عليه أن يتفهم كلام ربه عز وجل وأن يعقل مراد ربه منه، فلا بد له من ذلك. وتعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم، تعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم. لابد أن نفهم يا إخواني ما معنى كلمة واجب من حيث العموم، ما معنى كلمة واجب من حيث العموم؟ بيسمونه فرض الكفاية، الفرض الكفاية اللي هو الواجب الكفاية، الذي إذا أهمله المجموع يأثم المجموع، إذا أهمله الناس أثم الإيه؟ أثم المجموع، يعني يأثم الكل. فإذا قام به البعض سقط التأثيم عن الكل، يعني يسقط التأثيم عن الكل بقيام الإيه؟ لكن لا بد وعلى الأمة جمعاء، هذا على التعيين بها، لا بد وعلى الأمة جمعاء أن تعقل من كتاب ربها ما تصحح به عبادتها، ده بيسموه فرض عين، أن تعقل من كتاب ربها ما تقوم به عبادتها، وإلا لا يستطيع الإنسان، إنك مأمور أن تعبد ربك عز وجل، فالعبادة واجبة، وما لا يقع الواجب به إلا به فهو إيه؟ فهو واجب، يعني ما لا يتم، ما لا يستطاع قيام الواجب إلا به صار تعلمه إيه؟ تعلمه واجب. واضح؟ طيب، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الأمة معاني كلام ربها، معاني كلام ربها. أما الأفراد فعلى كل منهم واجب منهم، وذا اللي احنا ذكرناه اللي هو الواجب العيني، فعلى كل منهم واجب منهم، وهو ما يقيمون به فرائضهم ويعرفون به ربهم عز وجل، فهذا لا بد منه. ولابن عباس تقسيم للتفسير، ويمكن من خلال هذا التقسيم معرفة ما يجب على أفراد الأمة كما سيأتي. أقسام التفسير، أي التي قسمها ابن عباس رضي الله عنه، قال: للتفسير أقسام عدة، وكل قسم مبني، كل قسم مبني على اعتبار، ويكون هذا الاعتبار بالنظر إلى جهة من جهات التفسير، كل قسم مبني على اعتبار، وكل اعتبار مبني هذا الاعتبار مبني على النظر إلى جهة هذا التفسير، ويمكن تقسيم هذه الاعتبارات إلى ما يلي. الاعتبار الأول أو التقسيم بحسب الاعتبار الأول، أي باعتبار معرفة الناس له، باعتبار المعرفة معرفة الناس له، هل هو لازم على التعيين أم على الإجمال، يعني على المجموع؟ ثانيا باعتبار طريق الوصول إليه، كل ذا سيأتي الكلام عليه. ثالثا باعتبار الأساليب، أساليب القرآن. رابعا باعتبار اتجاهات المفسرين فيه، طرق المفسرين، يعني اتجاهات المفسرين، يعني طرق المفسرين، والمفسرون لهم طرق في تفسيرهم. الذي يريد أن يطلع على طرق المفسرين فهناك كتاب واسع في هذا الباب، في الحقيقة مجموع، وكتاب الشيخ محمد حسين الذهبي أسماه بالتفسير والمفسرين، التفسير والمفسرين أو المفسرون، تكلم الشيخ فيه على التفسيرات، التفاسير وأقسام التفاسير ونحو ذلك، ثم تكلم على المفسرين وأيضا تكلم على مناهج المفسرين ونحو ذلك. قال هذه بعض الاعتبارات، وهناك اعتبارات أخرى يمكن تقسيم التفسير عليها كاللفظ والمعنى، وسيأتي والاعتبار الزماني والمكان وغير ذلك. ثم قال أولا باعتبار معرفة الناس له، باعتبار معرفة الناس له، فالإمام ابن عباس قسم التفسير باعتبار معرفة الناس له إلى أقسام، إلى أقسام، فقال إلى أقسام أربعة. فقال وجه تعرفه العرب العرب من كلامه، يعني هناك بحسب اعتبار معرفة الناس قسم من أقسام التفاسير العرب تعرفه من كلامها، لا تحتاج إليه، لا تحتاج فيه إلى إيضاح وبيان من قبل الشرع، من قبل الشرع ليه، لأنه واضح معروف. وأيضا سيأتي تمثيل على هذا، كما سألت مثلا عندك أشياء كثيرة جدا العرب تعرف أن الأمر للوجوب وأن النهي للاستحباب للتحريم للمنع، دي أساليب عربية معروفة واضحة، فإذا جاء أمر عرف العربي مباشرة أن هذا الأمر إيه؟ أن ذا الأمر ده هو مأمور بأن ينفذ ما فيه، الأمر للوجوب والنهي كذلك لكذا، فدي أساليب العرب معروفة بالنسبة لهم، واضحة بينة، لا يحتاجون إلى مزيد إيضاح، إلى مزيد إيضاح فيه. وتفسير لا يعذر أحد بجهله، أي بجهل هذا التفسير، خلي بالك. ولذلك في هناك جماعة أحيانا إخواني كثير من الإخوة يتكلموا في العذر بالجهل ثم يوسع فيه توسعا شديدا جدا لأبعاد طويلة جدا، فتجد الأخ وسع في العذر بالجهل حتى دخل في بوتقة الإرجاء. الإرجاء أنا عندي أخواننا إرجاء، والإرجاء ده توسع في الأعذار فيه جدا. وهناك طبعا يقابلهم طبعا الخوارج الذين لا عذر بالإيه؟ لا عذر بالجهل عندهم ولا شيء من هذا، فيش حاجة اسمها عذر بالجهل ولا الكلام، لا هناك أشياء يستقيم فيها الإعذار بالجهل وأشياء لا يستقيم فيها الإعذار بالإيه؟ الإعذار بالجهل. فقال وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، يبقى عامة الناس مش من هذا الباب، ما لهمش علاقة بالإيه؟ لا يعرفونه، واضح. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا إلا العالمون، واضح. طيب وتفسير لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فقد كذب، كالغيبيات ونحو ذلك الذي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، سألونك عن الروح ده تفسير صحيح. سلف سألوه عن الروح يفسر هذا ايه الروح دي؟ قال قل الروح من امري. يبقى انت مش دخلك مالكش دخل بالكلام ده، ليس لك دخل في هذا، هذه امور غيبيات واضح عنده مفاتح الايه الغيب لا يعلمها الا وده خلاص ليس هذا من شأنك، وليس هذا من شأن عامة الناس ولا حتى العلماء، لا دخل لهم في هذا، لأن ده الذي يعلمه هو الله سبحانه وتعالى فقط. ثم بدأ يفصل في هذه الأوجه، فقال الوجه الأول ما تعرفه العرب من كلامها، ما تعرفه العرب من كلامها، يشمل هذا القسم ألفاظ القرآن، يشمل هذا القسم ألفاظ القرآن وأساليبه في الخطاب. كما قلنا العرب تعرف أن الأمر للوجوب، فيعرفون أسلوب الأمر وأسلوب النهي وأسلوب الخبر وأسلوب الاستخبار. إيه الأساليب دي بقى؟ دي أساليب لغوية عربية واضحة مفهومة من جهة العرب. فأسلوب الأمر افعل، لما أقول لك هات الشيء الفلاني افعل الشيء الفلاني، هذا أسلوب معروف إن أنا ويعلمون إن الأمر إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يبقى إيه؟ للوجوب، إذا كان من القرين للقرين يبقى إيه؟ إذا كان من الأدنى للأعلى، فيعلمون هذه أساليبهم يعرفونها جميعا، فلايش يعني ما عندهم مشكلة فيها، هذه أساليب العرب واضحة بالنسبة لهم، ويعرفون النهي كذلك لا تفعل، يبقى لا تفعل كذلك في الأمر، ما يقال في الأمر من الأعلى إلى الأدنى، وكذلك يقال أيضا في الإيه؟ في النهي إذا كان من الأعلى للأدنى ومن القرين للقرين ومن الأدنى للأعلى ونحو ذلك، ما يقال هنا يقال هنا، هذه أساليب العرب واضحة جدا بينة. ويعرفون الخبر، الخبر قلت لك زيد في الدار خبر ولا مش خبر؟ أنا بقول لك على حاجة أعلمك بشيء، الخبر هو الإعلام بشيء، فأنا بقول لك زيد في الدار، ها أخبرتك بشيء ولا لا؟ أخبرتك بشيء، واضح؟ والاستخبار وهو الاستفهام والاستفسار، أزيد في الدار؟ بستفسر ولا لا؟ هذه تعريف العرب، ما تحتاج إلى مزيد كلام فيه ولا مزيد إيضاح. هذه مسألة واضحة جدا بينة سهلة، فبالتالي العرب ما تحتاج إلى هذا. يشمل هذا القسم ألفاظ القرآن وأساليبه في الخطاب، وأساليب القرآن في الخطاب، وذلك لأنه نزل بلغتهم وعلى طرائقهم في الكلام. لكن ده يحتاج إلى العرب الذين نزل، كما قلت أنا في المجلس السابق قلت إن ده يحتاج إلى الإيه؟ العرب بالفعل الذين نزل القرآن بلغتهم، الذين يعرفون الأساليب، لأساليب هذه كانت بالنسبة لهم مسألة سليقة، ليه؟ لأنه نزل بكلامه ولهجته، فالمسألة بالنسبة لهم مسألة سليقة، أمر واضح ما يحتاج إلى سؤال عن بيان شيء. لكن الآن للأسف الشديد صارت هذه الأشياء مستعجمة معجمة بالنسبة لنا، صعبة، لأننا للأسف حتى نعلم الأمر والنهي والخبر والاستخبار وسائل الأساليب ونحو ذلك، لابد أن احنا ندخل وندرس ليه؟ وندرس العربية حتى نفهم. ولذلك الشافعي ذكر ذلك فقال وتعلم اللسان العربي فرض على على على الناس، لأن الناس فرض عليهم فهم كتاب الله عز وجل، وفهم كتاب الله لا يتم إلا بتعلم الأسلوب العربي، إلا بتعلم لغة العرب، وما لا يتم الواجب إلا به، فصار تعلمه إيه؟ صار تعلمه واجب. إذن يجب عليك أنك أنت تتعلم العربية والأساليب والقواعد والنحو ونحو ذلك، هذه لابد منها حتى تفهم كتاب ربك وكلام ربك. لذلك احنا بنسمع الآن العجب العجاب على وسائل الإعلام ونحو ذلك، فترى واحد عمره عمال بيخطئ في الفاعل والمفعول، ويرفع الفاعل المفعول وينصب الفاعل ويجر ما حقه الرفع ويرفع ما حقه الجر، طيب وهذا يدخل فيتكلم في كتاب الله في المسائل التي لو أنها عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، حتى ويبدأ يتكلم بلا استحياء ولا شيء يتكلم. صار ما الآن كان الكلام في كتاب ربنا وسنة النبي كان المباع لمن صار جريئا جريئا على كتاب الله. طبعا للأسف جرأته هذه الهجمات الشرسة جدا التي نراها اليوم, وأصبح القرآن كلأ مباحا والسنة كلأ مباحا لا حامي لها. طبعا لا حامي لها إلا الله, وليس هذا من باب التقليد, لكن أحيانا نحتاج إلى الحامي الذي يذب. وإن الله لا يزع بالقرآن ما بالسلطان ما لا يزع ما لا يزع بالإيه ما لا يزع بالقرآن ونحو ذلك. طيب, قال هذه الألفاظ والأساليب معلومة لديهم غير خافية, وإن كان قد يخفى على أفراد منهم شيء منه, وذلك لغرابته على مسمعه أو لعدم اعتياده عليها في لغة قومه, كما خفي على ابن عباس بعض معاني مفرداته كلفظ فاطر وغيره. هل لفظ فاطر, كلمة فاطر نزلت بغير لغة العرب مثلا؟ يعني نزلت بلغة العجم؟ لا يا اخواني. انما ايه المشكلة, ايه تفسير الحدودة دي, تفسير المسألة دي, ان العرب كانت متفرعة ولهم لهجات واماكنهم مختلفة, فرب لهجة في مكان من اماكن من الاماكن من الامكنة ليست معروفة لديهم والعرب يتكلمون بها, لكنها تخفى على ايه, تخفى على يعني من هم مثلا في المدينة كلهجة بعض اللهجات في. ولذلك اخواننا مثلا على سبيل المثال, أليست حمير من أصول العرب؟ لغة حمير معروفة عربية ولا مش عربية؟ من أصول العرب. طيب, حمير هذه كانت في اليمن. طيب, جاء رجل إلى ملك من ملوكهم وهو عربي أيضا, فلما سأل عن الملك قال هو في المكان الفلاني على مرتفع من المرتفعات, يعني يستجم يعني يشم هوا كده في مكان, طبعا إذا أرادوا كذا الاستجمام فصعدوا على الجبال, فصعد على مكان مرتفع يجلس ليوم اثنين ثلاثة كذا يعني. فذهب الرجل إليه ثم صعد على المكان المرتفع الذي هو عليه, فلما صعد الملك قال له, لما قال له ثب ثب, فالرجل قفز من قال في نفسه قال والله لا يراني لا يرى أطوع مني له اليوم, فأنا يعني سأكون أطوع له من بنان, يعني لن يرى أطوع مني له اليوم, يعني أضرب له المثل في الطاعة. ثم قفز من أعلى الجبل فنزل متدغدغ في أسفل الوادي متكسر. فالملك نظر قال ما بال الرجل, ايه المشكلة, وهذا عربي وهذا عربي. قال قلت له ثب, وثب في لهجتهم لأن الرجل جاي من مكان بعيد, وثب في لهجتهم عندهم بمعنى اقفز, لكن ثب التي قالها له الملك هي عنده بمعنى لها معنى آخر, وهي معناها انتظر استنى انقذ شوية تريث, واضح. فمن هنا حدث اللبس, حدث الايه اللبس, وهذه لغة عربية صحيحة فصيحة, ودي لغة عربية ايه صحيحة فصيحة. فقال ومن هنا خرج المثل, ظهر المثل المعروف, من دخل ظفار حمر, من دخل ظفار حمر يعني تعلم الحميرية حتى لا يقع في فهم مغلوط فيحدث ما لا يحمد عقباه, واضح. فأهم يعني ده بسبب الايه؟ فهذه لهجة خاطر. ما كان يعلمها ابن عباس رضي الله عنه، لكنها لا شك من لهجات الايه؟ بلسان العرب، واضح؟ ولذا تجد في تفاسير، طبعا كلفظة فاطر وغيرها، ولذا تجد في تفاسير السلف تفسيرهم اللغوي لمعنى الصمد والكفء والفلق والغسق، يعني يأتون على بعض المعاني الغريبة جدا فيفسرونها، ثم كثيرا من الألفاظ لا يفسرونها لأن بالنسبة لهم إيه؟ واضحة بينة، مش محتاجة كبير من كبير تفسير، ماشي. ولذلك كان عندهم بقى مسألة النزول والصعود والبتاع، ينزل ربنا ويصعد، مسألة بالنسبة لهم إيه؟ واضحة جدا، ما تحتاج يعرفونها، يعرفون النزول إنه النزول، ويعرفون كذا، هذه مسألة واضحة ما تحتاج منهم إلى توضيح أو إلى استضاح. والأسباب والأساليب لما كانت على سننهم في الكلام لم يخف عليهم المراد بها، فيعلمون من قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن عندنا الأساليب اللغوية، في عندي أسلوب مدح، أسلوب ذم، أسلوب استهجان، دي كلها اسمها الأساليب اللغوية، أسلوب استهجان، أسلوب يعني أساليب كثيرة جدا في هذا الباب، أسلوب استفهام، أساليب كثيرة في اللغة العربية معروفة. ولذلك العرب ما كانت تخفى عليهم لما قال الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الإيه؟ العزيز الإيه؟ الكريم. يعني هل ده تكريم له ولا أسلوب استهجان؟ أسلوب إيه؟ استهجان. ده مفهوم واضح عند العرب في كلامهم وفي لغتهم، فمش محتاج إنه يوضح لك والأسلوب ده إيه؟ المسألة دي مش واضحة إيه المفهوم منها؟ مش واضح، لا واضح، مسألة معروفة، أساليب العربية معروفة عندهم. أن هذا الخطاب خطاب امتهان وتهكم، وإن كانت ألفاظه مما يستعمل في المدح، وذلك لأن السياق يدل على معنى الامتهان، فيعلمون بأن السياق مقيد، أساليب العرب يعلمون بأن السياق من المقيدات، السياق مقيد وهو موضح للمفهوم ومبين للأسلوب ونحو ذلك، فقد يذكر الكلام في مواطن كثيرة جدا، واضح، يختلف التفسير في كل موطن من المواطن، والكلام ربما واضح لا واحد، لكن ورد في سياقات مختلفة، واضح، فيتضح فيختلف المعنى باختلاف السياق الذي ورد فيه هذا الكلام. طيب، وهذا الوجه من فروض الكفاية اللي هو مسألة الأساليب ونحو ذلك، إذ لا يجب على كل مسلم معرفة جميع المعاني اللغوية والأساليب الكلامية الواردة في القرآن، طبعا هذا بالنسبة لنا، وإن كان هذا كان واضح بالنسبة للعرب في القديم، ما يحتاجون إلى استضاح إلى توضيح إلى استضاح فيه، لأن أسلوبهم ولغتهم والمسألة فيها يمارسونها بالليل وبالنهار ومع أبنائهم ومع نسائهم أولادهم في أرضهم في زرعهم فخلف ماشيتهم يمارسون هذه الأساليب، فالأساليب دي كانت بالنسبة لهم منهج حياة يعيشون به. طيب، وقد يرتقي إلى الواجب إذا توقف عمل الواجب على هذه المعرفة، إذا توقف يعني أنت لا تستطيع أن تقيم عبادتك إلا بمعرفة هذا الشيء، فيجب عليك إلزاما أن تتعلم هذا الإيه؟ أن تتعلم هذا الشيء. هذه المعرفة. الوجه الثاني ما لا يعذر أحد بجهله. يبقى الوجه الأول اللي هو الذي تعرفه الإيه؟ العرب من كلامه، تعرف العرب من كلامه. الوجه الثاني اللي لا يعذر أحد بجهله، وهذا يشمل الأمر بالفرائض والنهي عن المحارم وأصول الأخلاق، ووصول الأخلاق، فتعلم بأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، أن الصلاة عليك إيه؟ واجبة. كتب عليكم الصيام، أن الصيام عليك ملزم، واضح؟ ونحو ذلك من هذه الإيه؟ فهذا لا يعذر فيه أحد بجهله، وهذه تسمى من المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة، ضرورة. فلا يعذر فيه أحد أبدا بجهله. وذا أيضا في الجملة، في الجملة أنت تعلم أن الصلاة عليك واجبة، لكن قد تخفى عليك بعض مسائل للصلاة، الصلاة فتقع في بعض الأخطاء في الجزئيات فيها، لكن الصلاة عليك في الجملة أنت. طيب، قال وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لا يعذر أحد يجهل مثل هذه الخطابات وهو يقرأ القرآن. طب إن كان ما يعرفهاش يتعلمها، إنه ملزم بأن يفهم كلام ربه عز وجل، وهذه من الأصول التي ينبغي على كل مسلم أن يفهم مراد ربه عز وجل منها. وكذا يدخل فيه ما جاء من أمر بالصدقة والأمانة والنهي عن الكذب والخيانة وعن إتيان الفواحش وغير هذه من الأوامر والنواهي المتعلقة بالأخلاق، ويدخل فيه ما يتعلق بالعقائد كإقامة التوحيد ونحو ذلك، وذا لا بد أن يعلمه المرء، لا بد أن يعلمه الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طب واحد الآن عمال بيطوف حول البدو والدسوق والكلام ده، نعذره بجهله في هذه المسائل ولا لا؟ هناك تفريق بين عامة الناس وبين العلماء في هذه العلماء وهم في هذه المسألة، علماء الصوفية ونحو ذلك في هذه المسألة. فالعامة الذين يتخذون من علماء الصوفية ردءا ويظنونهم علماء كبار ونحو ذلك، فهؤلاء وإن كان كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، إذا ما أخبر الإنسان بأن هذا الذي يفعله خطأ ثم تمادى في الخطأ ولم يأبه لقول قائل فيه ولم يعره انتباها ثم يعني ظل في غيه وتمادى فيه ولم يسأل أهل العلم ويبحث وينقب، فهذا لا يعذر بجهله في هذه المسألة. ليه؟ لأنه ما كلف نفسه أن يتعلم في حين أنه يستطيع الوصول إلى العلم، إن العلم مبثوث منشور وأهله موجودون، فإذا ما أراد أن يتحقق من الأمر وجده واستطاع الوصول إليه، فهذا ينبغي عليه أن يتعلم، فلا يعذر بجهله في الجملة، وإن كان يعذر بالجهل في أحد المسائل، فيأثم على عدم انشغاله بما يقيم به أمر دينه، أي بالعلم الذي يقيم به أمر دينه. لأنه قيل له هذا خطأ، والذي تفعله لا يجوز، فلا يجوز الطواف بالقبر ولا متمادى في هذا، واضح؟ هل هو يأثم على هذا؟ نعم يأثم. طيب، هل يعذر بالجهل؟ العذر بالجهل من باب عدم تكفيره فحسب، فلا تستطيع أن تكفره وإن كان يأثم في الجملة. طيب، قال من أرسلنا من قبل، قال ويدخل فيه ما يتعلق بالعقائد كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد أمر لا بد منه، وهذا أول واجب على العباد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أفردوه بالعبادة والتوحيد. قال وغيرها من الأوامر والنواهي المتعلقة بالتوحيد، هذه كلها داخلة في ضمن الواجب الذي يجب على المسلم تعلمه من التفسير. الواجب الثالث ما تعلمه العلماء. العامة ما لهم علاقة بهذا، ما يعرفونه، العلماء هم الذين يعلمون هذا. فقال: ومما يشمله هذا القسم ما تشابه منه على عامة الناس، وما يستنبط منه من فوائد وأحكام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قال والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. عفوا، نعم، وما يعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. والراسخون في العلم، أي الراسخون في العلم يعلمون تأويله كذلك. فهذا العلم الذي اختص به أهله، اختص به الرب سبحانه وتعالى أهل العلم، اختصهم به. فبالتالي الناس في هذا يحتاجون احتيادا تاما بأن يرجعوا إلى العلماء فيسألونهم في تأويل ذلك، تأويل ذلك أي ما يشكل عليهم فيه. فقال: وهذا القسم من فروض الكفاية، يعني لا بد أن يقوم به بعض الأمة، ولو أهملته الأمة كلها أثمت كلها، أثمت كلها. ولذلك نحن نقول يا إخواني إن على الأمة أن تشد على أيدي طلبة العلم، وأن تعينهم وتساعدهم إن كانت فيهم عقول، لأن طلبة العلم الذين يجلسون بين يدي العلماء وطلاب العلم ونحو ذلك يجلسون ليتعلموا كلام ربهم عز وجل وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، يرفعون التأثيم عن الأمة كلها، يرفعون التأثيم عن الإيه؟ عن كل الإيه؟ عن كل الأمة. فده لما يرفع عنك أنت التأثيم، ده لا شك أنت بحاجة إلى أن تخدمه وأن تعينه، لا أن تقف له في سبيله بالمرصاد فتعطله وتعرقل سيره. مسألة الناس في غفلة عنها. الوجه الرابع الذي ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الذي اختص الله بعلمه، وهذا يشتمل على حقائق المغيبات ووقت الوقوع. فالدابة التي تخرج في آخر الزمان لا يعلم كيفها وحقيقتها إلا الله، الدابة لا يعلم كيفها وحقيقتها إلا الله. بالمناسبة، من الشيء المضحك، من كم يوم كده، ولعل بعضكم رأى هذا، رأيت مقطعا لامرأة تقف وتصرخ: يا قوم، يا أيها الناس، مش عارف إيه بتاع، أنا دابة الأرض. خلاص أنت في زمن أصبح يعني أي شيء مباح، أنا بقى الدابة بتاعت الأرض اللي ربنا قال فيه، قال ذكرها في كتاب، دي موجودة، مقطع موجود، اللي عايز يدخل عنه. فيسأل عن الله، فإذ المرأة تصرخ وتقول: أنا بقى دابة الأرض. هو أي حد، أي أنت صرت في زمان الذي يريد أن يقول شيئا قاله لا ضابط ولا، خلاص صارت المسألة دابة الأرض. ولا يعلم وقت خروجها إلا الله، وهكذا سائر الغيبيات، فلا يعلم من سيولد ولا من سيموت ولا من ولا متى سيموت إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع غير واجب على أحد، بل من تجشم تفسيره فقد أثم وافترى على الله وادعى علما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كالذي يقول يتجشم علما يريد أن يعرف صورة ملك الموت. أنت مالك من هذا؟ هذا لا دخل لك به. يريد أن يعرف مثلا صورة، يصور صورة الشيطان وصورة مش عارف البراق، أنت مالك؟ لا دخل لك بهذا، هذا لم يسألك ربك عنه ولن يسألك ربك عنه، يعني لم يسألك ولن يسألك أصلا، فلماذا أنت تشغل بالك ولا تقف ما ليس لك به علم؟ إيه دخلك في هذا؟ هذا من التكلف، هذا من التكلف الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى بل من أراد الدخول في هذا الباب يأثم يأثم إذا بالشغلة. ثم قال ثانيا, طبعا ثانيا هذه رجعة للاعتبارات التي الاعتبارات التي قام الاعتبارات الناس في مسألة التفسير, واضح؟ فقال باعتبار طريق الوصول إلى التفسير, أقسام الناس باعتبار طريق الوصول إلى التفسير, كيف يصلون إلى التفسير, كيف يعرفونه؟ قال ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين. الأول ما يكون طريق الوصول إليه الأثر, ودي مسألة مهمة يا إخواننا. التفسير إذا فسر كتاب كلام الله بكلام الله يبقى أنت مالكش إيه؟ مالكش دخل. إذا فسر كلام الله بكلام الله, طيب إذا فسر كلام الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أنت برضو إيه؟ مالكش دخل, أنت تفهم التفسير هذا فقط, لكن لا تعارض هذا الإيه؟ التفسير, ما تعرضوش, فده اسمه التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور ليه؟ لأن طريق الوصول إلى هذا النوع من التفسير هو الأثر, وده سيأتي الكلام فيه طويل. الثاني وهو ما يكون طريق الوصول إليه الاجتهاد, الاجتهاد وهو التفسير بالرأي, والرأي مش رأيي ولا رأيك ولا رأي فلان ولا علان, لا, الرأي هذا هو رأي السلف الأوائل الذين كانوا على دراية عالية بالأحكام الشرعية, بخطاب الله عز وجل وبخطاب النبي عليه الصلاة والسلام, ويفهمون أساليب العربية ويعرفون الغريبة ولهم ضربة بما يتعلق بهذا, فهؤلاء هم الذين يعتبر قولهم في هذا الباب. فإذا اختلفت أقوالهم في هذا الباب فاختلافهم هنا يعني أنت مجالك فيه إنك أنت ترجح بين أقوالهم, مش إنك أنت تعمل إيه, تقول بقى بالرأي بقى وأنا شارك, أنا بهم يعني داخلوا هم رجال وإحنا رجال وإحنا نقول عنهم إيه, إحنا زيهم بالضبط, إيه الفرق بيننا وبينهم؟ بعدين ترى الواحد يتهجم على الآية من كتاب الله ويدخل ويقول ما هو ربنا بيقول في القرآن كذا وكذا وكذا, قرأت تفسير ليه أنا أقرأ ليه, ما هو الكلام واضح يا أخي, واضح أنت من واضح لمن, كم من كلام يدور في ذهنك لأول وهلة معنى له, ثم إذا ما رجعت إلى أقاويل أهل العلم فيه وجدت بأن أقاويل أهل العلم تخالف كلامك تماما وفهمك ده فهم مغلوط 100%, فلا ما تحاولش, فإن دخلت ثم طيب ما أنا برضو ممكن أنا يعني لازم أتعلم كده, أدخل بها وأشوف كلام العلماء, أيضا لا ترجح بين كلام أهل العلم إلا بالقوانين والقواعد التي قعدها أهل العلم. يبقى دي المسألة الأولى, التفسير بالرأي, وده مش مجال النهاردة, ده خلاص أهل العلم تكلموا فيه وقتلوه كلاما. طيب أنا مجالي أنا إيه؟ مجالي أرجح بين أقوال أهل العلم, بين تفسيرات أهل العلم, وقبل الترجيح ابتداء أنا بنظر في كلامهم, فما يحتمل جمع أقوالهم في يعني ما تحتمله يعني ما يحتمل الآية من كتاب الله يعني تحتمل المعاني التي ذكرها أهل العلم كلها، فخلاص يبقى إحنا ما نقول والآية تحتمل هذا وهذا وهذا، خلاص. فإذا كانت الآية التفسير هذا متعارض مع التفسير السابق، فبالتالي إذا في الحالة دي أنا لابد وأن إيه وأن أرجح. طيب أرجح كده خلاص حدي بادي ولا لا؟ لابد من أن أرجح بناء على القواعد التي قعدها أهل العلم في هذا الباب، ولا أخالف قواعدهم، ولا آتي أنا الآن بقواعد جديدة، ما جيش أنا بقى وأتكلم بقى وآتي بقواعد من عندي نفسي وأبدأ. لا، احذر اللي إيه شيخ حسن بن علي هام، ماشي تكون ما تسلوش شيخ حسن، متوضع شيخ حسن. طيب الكلام ينوم يا اخوانا، ها؟ قال ثالثا، إذا انتهينا من كلمة ما يكون طريق الوصول إليه الاجتهاد وهو التفسير بالرأي، ذكرنا بأن هذا لا مجال لنا فيه الآن، إنما الكلام هنا راجع لأهل العلم الأكابر الأوائل في هذا الباب. طيب، ثم قال ثالثا، أي ثالث هذه الاعتبارات، باعتبار الأساليب، أساليب القرآن، الأساليب القرآنية الموجودة، فقال باعتبار الأساليب، أي التفسير باعتبار الأساليب، وينقسم هذا بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام. القسم الأول التفسير التحليلي، التفسير التحليلي، وسيأتي يعني كلمة التفسير التحليلي المبني على دراسة الأساليب يا أخوانا، يعني التفسير التحليلي هذا تفسير مبني على دراسة الأساليب الموجودة في القرآن. التفسير الإجمالي والتفسير التحليلي، خلي بالك في نقطة مهمة جدا، إذا أردت أن تدخل في التفسير وتفهم الله يبقى لابد وأن تجمع بين تلك الأساليب، بين تلك الكتب، حتى تعرف في النهاية مراد كلام ربك سبحانه وتعالى، فتنظر في التفاسير التي هي متعلقة بالتفسير التحليلي، التفاسير التحليلية والتفاسير الإجمالية والتفاسير التي فيها كذا. طبعا التفسير التحليلي تفسير بيجمل التفسير الإجمالي، لكن هذا قد يكون مختصر شيئا ما عن هذا، هذا بيقسم لك أنواع التفاسير بطبيعة الحال وطرائق المفسرين، فمن المفسرين من يفسر تفسيرا تحليليا، واضح؟ تفسير تحليلي، وده سيأتي يعني ايه كلمة تحليل. كذلك منهم من يفسر تفسيرا إجماليا، سيأتي يعني كلمة إجمالي، ومنهم من يفسر تفسير مقارن، وسيأتي يعني كلمة برضو مقارن، ومنهم من يفسر تفسير اسمه التفسير الموضوعي، وسيأتي يعني موضوعي، طبعا موضوعي هذا باعتبار موضوع التفسير، كان يأتي على موضوع معين من القرآن كالأخوة مثلا، ويبدأ يأتي بما ايه بما يتعلق بها من الايه من الآيات الدالة على هذا ونحو ذلك، وهذا سيأتي الكلام فيه. طيب، قال أولا التفسير التحليلي، التفسير التحليلي، وهذا القسم هو الغالب على التفاسير، هذا القسم هو الغالب على التفاسير، ويعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى التحليل في الآية. يعني إيه كلمة التحليل برضو؟ تحليل الآية، يعني إيه بيحلل الآية؟ بيحلل الآية يعني بتركش فيها حاجة، فما يحتاج إلى إعراب يعربه، وما يحتاج إلى غريب تبيين غريب لمعنى يبين الغريب، وما إذا كانت هناك أسباب نزول يبين أسباب الإيه؟ يبين أسباب النزول، فيقول فيبين سبب النزول ويبين الغريب ويعرب المشكل الذي يحتاج إلى إعراب، ثم بعد هذا يبين المعنى الإجمالي للآية، يأتيك فيبين لك المعنى الإيه؟ المعنى الإجمالي للآية. ده أحيانا قد يكون فيه وعورة للذين ليست عندهم أساليب العربية فيستثقل هذا، فالذي عنده الأساليب العربية ونحو ذلك لا شك يفهم هذا ويعرف هذا ويستطيع أن يلج هذا الباب، باب التفسير التحليلي ونحو ذلك، بخلاف غيره ممن ليست لهم دربة ولا دراية في مسألة العربية ونحو ذلك. من أمثلة هذه التفاسير تفسير ابن عطية رحمه الله تعالى والمحرر الوجيز المعروف ابن عطية، وكذلك تفسير الألوسي اللي هو محمود شكري الألوسي، وتفسير طبعا الألوسي في كتابه المسمى بروح الايه روح المعان للألوسي رحمه الله، وكذا الشوكاني رحمه الله تعالى وأيضا مما يضاف إلى هذا تفسير الطاهر بن عاشور، غالبا يدخل في هذا جدا ويتوسع في هذا الباب اللي هو تفسير الطاهر بن عاشور اللي هو اسمه ايه تعرفون تحرير والايه والتنويج، طاهر بن عاشور. طيب التفسير الإجمالي، تفسير الإجمالي، طريقة التفسير الإجمالي إيه؟ طريقة التفسير الإجمالي إن المفسر يعمل إيه؟ يعمد بهذا الأسلوب إلى بيان المعنى العام للآية، يعني بيديك الإيه؟ الخلاصة. ده معنى التفسير الإجمالي، إنه بيديك الخلاصة. كثير منا اليوم قائم على مسألة الخلاصة دي، وبعدين يقول لك أنا درست التفسير. أنت من؟ أنت مسكين درست التفسير ماذا؟ واضح؟ الخلاصة دي بيسموها المرحلة الأولى، الدرجة الأولى من درجات التفسير، اللي هو تفسير العجزة اللي زي حالتنا، اللي يبدأ يقرأ كده في الخلاصة. واضح؟ لكن لا، أنت فقال إلى بيان المعنى العام للآية دون التعرض للتفاصيل ولا للإعراب ولا للغة ولا للبلاغة ولا للفوائد الإيه؟ الأخرى. ثم ومن أمثلة ذلك التفسير، تفسير السعدي رحمه الله، تفسير السعدي رحمه الله. طبعا تفسير السعدي نحن لنا درس في اليوم الأربعاء بعد العصر مباشرة في هذا التفسير، تفسير السعدي إن شاء الله قراءة مع يعني بعض التعليق على بعض الأشياء التي تحتاج إلى تعليق إن شاء الله. وتفسير المكي الناصري، وتجده كذلك في تفسير المراغي اللي هو الأزهري اللي هو الشيخ الأزهر وأبي بكر الجزائري رحمه الله، تفسير الجزائري المعروف اللي هو أيسر التفاسير تحت عنوان المعنى الإجمالي. تفسير الجزائري يأتي ببعض المعاني لكلمات الكلمات الغريبة وبعدين يبدأ إيه؟ يدخل في المعنى الإجمالي على طول. أنا عايز أعرفكم يا أخوانا مسألة مهمة جدا، وهي كم نحن فقراء في العلم وبعدين بنتبجح. لا، إن هناك أبواب أنت ما لو دخلتها مش هتعرف تمشي فيها أصلا، يعني أنت تحتاج، أنت ما زلت في الدرجة في المرحلة الأولى، وبعدين بقى تبدأ تشتغل منظر ومفتي وتتبدع ده وتدخل في مش عارف ايه وتبدأ تتكلم بقى كأنك انت العالم الأوحد اللي يعني لا يشق له غبار. ايه ده رويدك شوية، انت لسه غمر صغير جدا. انا اتكلم عن نفسي، انتوا قد يكون فيكم من، لكن يعني انا اتكلم عن نفسي، انا ما زلت احبو في البداية. الله المستعان. فهذه حقيقة والله يا اخواننا، عشان لما بعض الاخوة لما يخاف لخطأ ولا بتاع لسعيد ولا بتاع يقوم يقول سعيد يعني ما يخطئ، طبعا هذا هتلاقي من ده كتير، هو انت انها هتلاقي كتير من ده، مش يعني مش له معصوم وله عالم متضلع في العلم ولا بتاع ولا الكلام ده، لا ده مسكين أجلسه، بس أجلسته الحاجة ومعليش أمر مشايخنا، هو ده أجلسته الحاجة، حاجة الإخوة يعني الحاجة للأسف الشديد، لزمان أجلس بينكم فيه زمان سوء للأسف الشديد كما قال، طبعا هذا قاله ابن عيينة رحمه الله، وده يعني لكن في الحقيقة هذه حقيقة. ولما يعني لولا أن مشايخنا يعني أجلسونا ما يحق لنا أصلا أن احنا نتكلم، الله المستعان. فالشيء يا إخواننا حتلاقي غلط كثير، لكن ألتمس منكم العفو، وكذلك ألتمس منكم التماس الأعذار. ما تقفليش بقى وتمسك السكينة والمشرط والكلام ده، يعني لا، أنا يعني خلي ارفق بأخيك الضعيف. طيب، ثم قال ثالثا التفسير المقارن، تفسير المقارن. قلنا الكلام ده واضح ولا حاسين بانه تقيل جدا والدنيا كلها ها؟ يعني لما تكتب ان شاء الله الكتب ستاتي، ولما الكتب تيجي برضو اعتقد الامور بدات ان شاء الله ايه تتضع شيئا فشيئا. وما يشكل عليكم فيه، انا برضو خادمكم، ويعني ان شاء الله معكم في هذا الباب ان شاء الله. طيب، قال التفسير المقارن، تفسير المقارن ده بقى اللي هو الواسع جدا اللي بيأتي بالمسائل ويقارنها ويرجح ونحو ذلك، يرجح ماشي، ويذكر اختلافات أهل العلم في التفسير والبتاع، ويدخل في مسائل كبيرة جدا، فده اسمه التفسير المقارن. ف يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى قولين في التفسير ويقارن بينهما، وممكن ثلاث أقوال وأربع أقوال وخمسة أقوال، ويرجح مع الترجيح، مع ترجيح ما يراه راجحا. ومن أمثلته تفسير الطبري رحمه الله، وده تفسير الطبري ده يعني سبحان الله، مع أن هذا الرجل أول يعتبر من كتب كتابا يعني مفصلا في هذا الباب، وكل من جاء بعده يعني ما وصلوا إليه أبدا أبدا. فحال الطبري في التفسير كحال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، فكل الذين جاءوا بعد البخاري ما وصلوش برضو، مع أنه أول من صنف في الصحيح مجرد، كل اللي جم بعده برضو إيه ما وصلوش. وده رزق يا إخواننا، هذا رزق، مع أن القاعدة المستقرة عند أهل العلم إن أول من يصنف في باب من الأبواب بإيه؟ ذا لابد أن يعتريه أشياء، لكن كما قلنا هناك ناس كده لهم قدرات خاصة، قدرات خاصة، قدرات الخاصة دي ما حدش بيعرف يوصله، يعقم الزمان إنه يأتي بأمثالهم، ممكن كده في العمر مرة ولا حاجة خلاص، وبعد كده خلاص الدنيا خلاص، يعقم الزمان أن يأتي بأمثال هؤلاء. فالبخاري في باب الصحيح والكلام ده وكده خلاص، ده أغلق الباب بعده أن حد يستدرك أنه هو مثلا يعلو عليه. كذلك الطبري رحمه الله تعالى، كل من جاء بعد الطبري عاجز أنه يقاربه، فضلا عن أنه يسويه، فضلا عن أنه يجيب أحسن منه. ده رزق، رزق. فدائما سر ربك عز وجل على الدوام الإعانة، والله لو لم يعنك ربك والله لا تستطيع أن تتحرك أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، فسر ربك دائما التوفيق. وغيره ممن يذكر الأقوال، أقوال المفسرين، ويرجح بعضها على بعض. ومنه ما يقوم به الآن أبو عبد الرحمن بن عقيل الظهيري، طبعا هذا يتكلم على أبو عبد الرحمن بن عقيل الظهيري في الإذاعة السعودية، فيأتي ببعض اللي رحمه الله، فيأتي بتفسير ثم يتوسع فيها جدا ويقارن بين الأقوال والكلام ده، فمن الممكن أن تستمعوا إلى أشريطتي في هذا الباب أيضا، لتفسيره المسمى تفسير التفاسير، تفسير التفاسير. مزعج. قال رابعا التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي طبعا البعض يقول طب فين تفسير ابن كثير؟ تفسير ابن كثير سيأتي الكلام عليه، لأن تفسير ابن كثير متعلق بتفسير المأثور بالمأثور ونحو ذلك، وده الأصل عنده بتاع وكذا، فسيأتي الكلام على تفسير ابن كثير، وهو تفسير وسط بين هذه التفاسير. قال تفسير الموضوعي، يعني الموضوع يعني المتعلق بالموضوعات، المتعلق بالموضوعات. يعتمد هذا الأسلوب على دراسة لفظه، دراسة لفظة أو جملة أو موضوع في القرآن، وهو أقسام، أن يكون عرض الموضوع من خلال القرآن كله، كموضوع مثلا صفات عباد الرحمن، وبعدين يبدأ يجيبها لك في الإيه؟ في كل القرآن، واضح؟ فخلاص هو خدم لك موضوع من الإيه؟ من الموضوعات. يبقى أنت مدرس، خطيب، داعية، واعظ، مذكر، كده عندك موضوعات تعرف أنك أنت إيه؟ تتكلم فيها في هذا الباب. طيب ثانيا أن يكون عرض الموضوع من خلال سورة، يأتي سورة مثلا تتكلم بالأخلاق، الأخلاق مثلا كسورة الحجرات، وبعدين يبدأ يخرج لك الآداب والأخلاق اللي في الإيه؟ في سورة الحجرات. ده بيتكلم على موضوعات ولا لا؟ تكلم على موضوعات. كذلك في سورة النور يبدأ يجيب لك الإيه؟ ما يتعلق بسورة النور من آداب وبتاع، ويفندها كده ويجيب لك الآداب كده، يعني كموضوع الأخلاق الاجتماعية في سورة الحجرات. أن يستعرض المفسر لفظة أو جملة قرآنية ويبين معانيها في القرآن، كلفظة الأمة مثلا في القرآن، يقول لك لفظة الأمة جاءت بالقرآن على في القرآن على معاني، في المكان الفلاني ويراد منها كذا، وفي المكان الفلاني ويراد منها كذا، وفي المكان الفلاني ويراد منها كذا. دي كلمة الأمة، معنى كلمة الأمة في القرآن، فخدم لك إيه؟ موضوع معين من الموضوعات أنت تستطيع أن تستفيد منه في هذا الباب. طيب وجملة مثلا الذين في قلوبهم مرض في القرآن، ويبدأ يأتي باب المنافقين والبتاع والكلام ده وكذا، تكلم على هذا الموضوع. ده بالنسبة للاعتبار الثالث، وباعتبار ماذا؟ باعتبار إيه؟ الأساليب. أحسنتم. ثم الاعتبار الرابع وباعتبار ماذا؟ قال باعتبار اتجاهات المفسرين فيه، اتجاهات المفسرين فيه، من باب ال لا، هذه عبارة عن موضوعات. أي كتاب يا أخواننا، يعني مثلا عندنا كتب لشيخنا الشيخ عبد العظيم بدوي مثلا جزاه الله خير، مثلا بيتكلم على صفات عباد الرحمن وفي القرآن، وجايب الآيات المتعلقة بها في كتاب، وده موجود مطبوع، ده تفسير موضوعي، الشيخ منشغل بالتفسير جدا في هذا الباب. كذلك مثلا عندنا كتب متعلقة بسورة النور، كذلك مثلا هناك كتب متعلقة بآيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام، فيأتي على الموضوعات هذه المتعلقة بتفسير آيات الأحكام ويتكلم فيها، كالشيخ سليمان اللاحم وغيره من أهل العلم في هذا الباب، يأتون بهذه الموضوعات، موضوع فيأتي مثلا بموضوع المواريث، ويبدأ يتكلم بقى على المواريث ويطول فيها وبتاع. ومن التفسير التي خدمت هذا المجال جدا في هذا الباب في الحقيقة تفسير شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، هذا التفسير المؤخر، دائما يأتي على كل موضوع من الموضوعات ويتكلم فيه، فيذكر ما فيه من أحاديث ويذكر ما فيه من آيات ونحو ذلك، فيخدم لك هذا الباب اللي هو تفسير شيخنا الشيخ مصطفى في هذا الباب. ولذلك عنده مثلا في تفسير آيات المواريث تكلم في مسألة في أكثر من مجلد ونصف كامل أو مجلد كامل بيتكلم فيه في آيات المواريث ونحو ذلك، فهو أقرب إلى التفسير الإيه؟ أقرب إلى التفسير الموضوعي. طيب باعتبار اتجاهات المفسرين فيه، المراد باتجاهات المفسرين هي المقاصد المفسرين، اتجاه المفسر والمقصد الذي، طبعا يا إخوانا أي إنسان بيصنف كتاب بيعمل إيه؟ بيكون وضع خطة الأول، خطة الأول، الخطة دي مقصود بيبين فيها مقصوده من الايه؟ من هذا التصنيف، ماشي، المقصود، ويبين كذلك منهجه في هذا الايه التصنيف، اما التوسع او عدم التوسع او الالمام بالمساله او الاختصار فيها. يعني هذه الخطه التي وضعها باسمها المنهج في اللي هو المقصد اللي هو الوجهه، وجهته من تصنيفه لهذا الايه لهذا الكتاب. ولذلك انت لما تيجي على كتاب من الكتب مثلا تبدا تنتقد، لا ده اسلوبه كان يحتاج الى تفسير. يا اخي هو وضع اسلوبه وضع الخطه هكذا لانه يريد من تصنيفه هذا ان يخدم فئه معينه من الايه من الناس بتصنيفه هذا. فانت قد يكون انت مستواك اعلى من الـ من الـ من الـ من المستوى الذي اراده. ولذلك اخواننا احنا مثلا في دروسنا هذه، بالمناسبه انا اخي حضر معنا المجلس الماضي جزء من المجلس الماضي كده، فالمهم طبعا كنا لما اعلنا فقلنا ان شيخنا سيشاركنا في هذه الدوره، وهذا كان المعلن يعني وكان فالمهم اخي من الاخوه حضر من الاسكندريه، فلما حضر المجلس الاول وبعدين حضر جزء من مقدمه المجلس الثاني، المقدمه التي ذكرتها انا في الايه مقدمه فقط، وبعدين طلع بقى وكتب على وسائل التواصل، فكتب ايه؟ كتب من يدلني على مجالس لكبار اهل العلم في مصر. فرد عليه احد المشايخنا الافاضل شيخنا الشيخ ايمن موسى الله يحفظه، والمهم قال له طب يعني ركز له على كلمه كبار دي، لازم كبار يعني ما الكبار الدنيا اصلا ما حد فيش اصلا حتى الا مشايخنا بقى ومش هتعرف اصلا انت. فاللهم الا شيخنا بقى الشيخ مصطفى العدوي والشيخ وحيد، ودي يعني للاسف اللي بيروح هنا المشكله يعني كلكم يعرفها. فقال كبار المشايخ، لانني قرات اعلانا ان سيكون هناك مجلس في عند الشيخ صلاح عبد الموجود، والشيخ هو الذي سيلقي الدرس المجالس، طبعا كنت انا اللي كاتب سيلقي الدرس. طبعا تحورت الكلمه، انا قلت بمشاركه شيخنا، طبعا هو قد كتب ايه ان ليه ان هو المجلس كله. وبعدين بدا بقى يتكلم سفيان عيب يا بابا، خذ هذه ضعف اذنك بس لا تتكلم، اجلس هنا اجلس خذ ضعف اذنك بس لا تتكلم. فالمهم كتب كده وقال انني ذهبت الى هنالك رجاء ان استمع الى الشيخ. طبعا هو صدمه لاي انسان طبعا انه ياتي ويكون راسم ان الشيخ اللي هيدي له حد زينا، يعني هي بتبقى مشكله بالنسبه له ماشي. لكن اظنكم عارفين جايين وعارفين كلكم ان ليه كلكم عارفين ولا لا غالبكم يعني، فتبقى صدمه وانا اعذره في هذا لكن لا اعذره في اسلوبي. فالاسلوب كان طبعا ايه، قال فرايت لما ذهبت هناك فرايت مجاهيل هم الذين يدرسون ماشي، رأيت مجاهيل هم الذين يدرسون. طبعا أنا سكت لما تكلم كذا، أنت سكت فلما تكلم كذا، فلقيت الشيخ أيمن جزاه الله خيرا فرد رد شديد جدا الشيخ أيمن يعني، فقال هذا الكلام كلام من لم يشم رائحة العلم ولا الأدب. ده كان كلام الشيخ أيمن وكذا. المهم يعني ما علينا من هذا الكلام، جزاه الله خيرا الشيخ أيمن فرد غيبتنا واضح. فالشاهد من هذا ان يا اخي سبحان الله نحن لم نقل ابدا ان احنا ماشي ما جهيل لكن نحن نجلس في مساجد شيوخنا، ومساجد الشيوخ اللي انت جيتهم هم الذين اجلسونا في هذا المكان، فلا شك انك انت يعني ما اجلسونا الا لانهم يعني يظنون فينا الخير. قد يكون فينا تقصير وقد تكون أنت أعلم، ثم إن إحنا لما جلسنا قد يكون المجلس لم يعجبك لأنه أنت مستواك عالي مثلا. بالمناسبة هو شاب صغير في أوائل العقد العشرين يعني 22-23 سنة، وهو ما وصل حتى لأن يكون طويل بعلم، لكن أحيانا كثير من فالخلاصة من هذا ان احنا لما عقدنا مثلا بنتكلم احيانا قد يكون مستوى إخواننا مثلا محتاج إلى العلو في الأسلوب فبنعلو أحيانا في الأسلوب أو بننزل أحيانا في الأسلوب لاحتياج الناس إلى النزول في الإيه. فالشاهد من هذا أن أنا عايز اللي دخلني في هذا أني كما أن الكتاب إذا وضع بأسلوب معين إنما يوضع لأناس معينين، وكذلك أنت في الدرس لما بتشتغل بتشتغل أنت وأنت تراعي المراحل المرحلة العلمية للمستمعين بيستمعوا إليك فيها، فقد تتوسع أحيانا وقد تختصر أحيانا، وقد تنزل في الأسلوب نزول شديد جدا أحيانا، وقد فلما يجي واحد مثلا من يقول لك لا هو هذا بيقول إيه لأنك أنت لابد أن تلتمس العذر، لأن هذا الكلام ربما قيل لأقوام يحتاجون إلى النزول أو أقوام يحتاجون إلى العلوم أو نحو ذلك، فأنت افهم أن مثل هذه الأساليب في الكلام واضح. فطبعا الله المستعان. فاعتبارات المفسرين يا اخواننا احيانا يفسرون ولهم وجهات في هذه التفسير التي يكتبونها للامه. قال وغلبت عليه او كانت الوجهة التي قصدها المفسر في تفسيره وغلبت عليه او كانت بارزة في تفسيره بحيث تميز بها عن غيره. والاتجاهات في التفسير لها اعتبارات، فمنها ما يكون بالنظر إلى المذهب العقدي للمفسر، فمثلا الاتجاه السلفي، ودي بقى مسألة مهمة جدا، الاتجاه السلفي، ويعني بالاتجاه السلفي من ناحية المعتقد، من ناحية الايه؟ من ناحية المعتقد. يا محمد لا تشغلنا، مش كفاية سفيان، أنا لقيا من سفيان ولا لقيا من محمد. فالاتجاه السلفي يمثله تفسير ابن جرير وابن كثير والشنقيطي رحمه الله تعالى، تكلمون على العقائد ونحو ذلك، توسعون في هذا الباب، وكذلك ده من ناحيه مناقشه كلام السلف في هذا. والذي يفسر ايضا تفسيرا سلفيا كتاب ايضا كتاب البغوي رحمه الله تعالى، وكتاب البغوي ما اسمه تعرفون؟ معالم الايه؟ معالم التنزيل للبغوي رحمه الله. وكذلك السعدي ايضا يتبنى وجهة السلف في هذا الباب. ومنها ما يقول بالنظر الى العلم الذي غلب على التفسير، ومن امثلته كتاب مثلا معاني القرآن. معاني القرآن هو كتاب فسر مصنفه وضعه، مش وضعه بقى كتفسير شامل، انما وضعه لايه؟ ليبين الغريب في الايه؟ في الكلمات القرآنية، معاني القرآن، فيأتيك بالكلمة ومعناها، كلمة وإيه ومعناها ونحو ذلك. وكذلك المجاز، مجاز القرآن لأبي عبيدة القاسم بن سلام، تكلم في مجاز القرآن وهو أتى بالآيات ونحو ذلك، تكلم في موضوع معين من موضوعات القرآن. وهذه تمثل الاتجاه اللغوي في ما يتعلق بباب التفسير. كذلك كتاب إعراب القرآن برضو ده تفسير، لكنه من الجهة الايه؟ من الجهة النحوية الإعرابية، النحوية الإعرابية. يبقى لما تريد تعرف الإعراب تروح فين؟ عايز تعرف المعاني والغريب أسهل لك تروح فين؟ عايز تعرف بقى تتوسع تروح فين؟ عندك الكتب موجودة. عايز تأخذ المعنى الإجمالي عندك الكتب التي تعطيك المعنى الإجمالي أيضا موجودة بين يديك. كتاب إعراب القرآن للنحاس والبحر المحيط، وهناك طبعا كتب في الإعراب متأخرة كالدعاس وكتاب الجدول في إعراب القرآن ونحو ذلك من الكتب التي ذكرت في هذا الباب. وكذا البحر المحيط لأبي حيان. البحر المحيط طبعا واسع جدا جدا جدا، كذلك في باب النحو والعربية وإلى آخره، مع أنه ليس بسلفي في باب التفسير من ناحية المعتقد ونحو ذلك، وتمثل الاتجاه اللغوي. يبقى انت لما ترجع الى هذه الكتب تعرف المقصود اللي انت رايح لها فيه، ما تحاولش تدخل في باب الايه؟ ما يتعلق بآيات الصفات والبتاع والكلام ده، لانك هتلاقي حاجات مش هتعجبك فيه، وممكن يعني فانت هو متعلق بشيء معين خدمه خدمة كبيرة جدا في هذا الباب، البحر المحيط، ومتعلق في القراءات طبعا. وبالمناسبة الشيخ أبو سهل عمال وأنا طالع من باب المسجد يقول لي جبت البحر المحيط وأنا داخل من باب المسجد، يقول لي جبت البحر المحيط، علشان طبعا هو عايز البحر المحيط فيما يتعلق بالقرآن، تفسير القرآن. فالله المستعان. طيب، والدر المصون للسمين الحلبي أيضا متعلق بهذا الباب، وتمثل الاتجاه النحوي فيما يتعلق بالقرآن. ثم كتاب الكشاف للزمخشري، وهو معتزلي بالمناسبة، انتبهوا لهذا، كتاب الكشاف للزمخشري وهو في باب الأساليب والنحو ونحو ذلك لا يشق له غبار. طيب خلاص أنا خلصت الدرس. لا يشق له غبار. والتحرير والتنوير أيضا يعتني فيه بما يتعلق بالإيه؟ بالإعراب ونحو ذلك للطاهر ابن عاشور، وتمثل الاتجاه البلاغي من ناحية البلاغة والأساليب ونحو ذلك والبيان وهذه الأشياء. وهكذا مما تجد مدونا في كتب علوم القرآن أو ما كتب في موضوع الاتجاهات، اتجاهات المفسرين. طيب، نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. طبعا وقفنا عند طرق التفسير، وذا أيضا المسائل المهمة التي نحن بصددها ونحن بحاجة إليها. نبدأ بطرق التفسير، طبعا تفسير القرآن بالقرآن ونحو ذلك، فهذه مسائل مهمة إن شاء الله نتركها إلى المجلس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. Maybe a bubble.